بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الأسئلة الشرعية التي وصلت إلى المجلة النقشبندية وأجابت عنها الأسئلة الشرعية التي وصلت إلى المجلة النقشبندية وأجابت عنها الهيئة الشرعية لجيش رجال الطريقة النقشبندية. السائل حسين علي من البصرة: هل تقسيم التوحيد إلى توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية له أصل في الشريعة؟ الجواب: إن تقسيم التوحيد إلى تقسيم الجواب إن تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية تقسيم غير صحيح وغير معقول، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأحد دخل في الإسلام: إن هناك توحيدين، وإنك لا تكون مسلما حتى توحد توحيد الألوهية، ولا أشار إلى ذلك بكلمة واحدة، ولا سمع ذلك عن أحد من السلف الصالح، ولا معنى لهذا التقسيم، فإن الإله الحق هو الرب الحق، والإله الباطل هو الرب الباطل، ولا يستحق العبادة والتأليه إلا من كان ربا، ولا معنى لأن نعبد من لا نعتقد فيه، ولا معنى لأن نعبد من لا نعتقد فيه أنه رب ينفع ويضر، فهذا مرتب على ذلك كما قال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. سورة مريم. فرتب العبادة على الربوبية، فإننا إذا لم نعتقد أنه رب ينفع ويضر فلا معنى لأن نعبده. ويقول تعالى: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. سورة النمل. يشير إلى أنه لا ينبغي السجود إلا لمن ثبت اقتداره التام، ولا معنى لأن نسجد لغيره، هذا هو المعقول ويدل عليه القرآن والسنة. أما القرآن فقد قال جل في علاه: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. سورة آل عمران. فصرح بتعدد الأرباب عندهم، ويقول سيدنا يوسف عليه السلام ويقول سيدنا يوسف عليه السلام لصاحبي السجن وهو يدعوهما إلى التوحيد: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. سورة يوسف. إلى غير ذلك، وهو كثير لا نطيل بذكره. فإذا ليس عند هؤلاء الكفار توحيد الربوبية، وما كان سيدنا يوسف عليه السلام يدعوهم إلا إلى توحيد الربوبية، لأنه ليس هناك شيء يسمى توحيد الربوبية وشيء آخر يسمى توحيد الألوهية عند سيدنا يوسف عليه السلام. فهل من يقولون بتقسيم التوحيد أعرف بالتوحيد منه ويجعلونه مخطئا في التعبير بالأرباب دون الآلهة. يقول الله في أخذ الميثاق: ألست بربكم؟ قالوا بلى. سورة الأعراف. فلو كان الإقرار بالربوبية غير كاف وكان متحققا عند المشركين، ما صح أن يؤخذ عليهم الميثاق بهذا، ولا صح أن يقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين. سورة الأعراف. وكان الواجب أن يغير الله عبارة الميثاق إلى ما يوجب اعترافهم بتوحيد الألوهية، حيث أن توحيد الربوبية غير كاف، وكان الواجب أن يغير الله عبارة الميثاق إلى ما يوجب اعترافهم بتوحيد الألوهية، حيث أن توحيد الربوبية غير كاف كما يقول هؤلاء، إلى آخر ما يمكننا أن نتوسع فيه. وهو لا يخفى على العاقل، وعلى كل حال فقد اكتفى منهم بتوحيد الربوبية، ولو لم يكونا متلازمين لطلب إقرارهم بتوحيد الألوهية أيضا. وأما السنة فسؤال الملكين للميت عن ربه لا عن إلهه، لأنهم لا يفرقون بين الرب والإله. وكان الواجب على مذهب هؤلاء أن يقولوا للميت: من إلهك؟ لا، من ربك؟ أو يسأله عن هذا وذاك، والله أعلم. ينظر نقل تقسيم التوحيد إلى ألوهية وربوبية، تأليف فضيلة العلامة أبي المحاسن جمال الدين يوسف بن أحمد الدجوي المالكي الأزهري، المتوفى سنة 1365 للهجرة. السائل بلال أحمد من بغداد: هل الخروج إلى التظاهرات والاعتصامات يعد من الجهاد وفيه أجر المجاهدين؟ الجواب نعم. في بلدنا المحتل أي تصرف سري أو علني، فردي كان أو جماعي، يظهر الرفض للاحتلال وأعوانه والحكومة التي جاء بها يعتبر جهادا، ولصاحبه أجر المجاهدين. قال علماؤنا: إذا دخل الكفار قرية من قرى المسلمين وجب دفعهم بما أمكن، ويكون الجهاد فرض عين على كل أفراد ذلك البلد. فالتظاهرات والاعتصامات والعصيان المدني نوع من أنواع الجهاد. قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. ولا يوجد اليوم منكر أكبر من الاحتلال الذي يريد النيل من ديننا وعرضنا وأرضنا. فالتظاهرات نوع من أنواع التغيير لهذا المنكر، لأنها تكسر حاجز الخوف من البعبع الأمريكي الذي روج له الإعلام بأنه لا يقهر، وبذلك يسهل القضاء على الاحتلال وأعوانه، لأن الشعب إذا انتفض لن يقعد حتى يتحقق له النصر. وقد بان ذلك في كل البلاد العربية المحتلة من قبل وعلى مر التاريخ. وقد روي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر. رواه النسائي، والله أعلم. السائل عبيدة من الرمادي: ما حكم الأموال التي أخذتها عن طريق الأمريكان، وذلك لإنجاز مقاولات وأعمال خاصة بالأمريكان. الجواب: أي عمل مع الاحتلال يكون سببا في بقاء المحتل عسكريا فوارده حرام، لأنه يعتبر موافقة للمحتلين وتأييدا لهم على بقائهم واستمرارهم في قتل المسلمين وهتك أعراضهم وتمزيق وحدتهم وتدنيس مقدساتهم، ويعتبر الشخص الذي أعانهم مشتركا معهم في كل تلك الجرائم وله الخزي والعار في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. رواه ابن ماجة والبيهقي، والله أعلم. السائل نور الدين من كركوك: ما هو العمل الذي يكفر عن ذنبي حيث كنت أعمل مع الأمريكان مترجما، وقد جنيت أموالا كثيرة من ذلك العمل، وهل تعد تلك الأموال حراما؟ وإن كانت هذه الأموال حراما فماذا أفعل بها؟ الجواب: أي عمل مع المحتلين الكفار هو إعانة لهم على تمزيق أوصال هذا الشعب المسلم، بل تمزيق الأمة العربية والإسلامية، بل تمزيق الأمة العربية والإسلامية وردة عن الدين. وحكم الأموال المستحصلة من العمل معهم حرام، ولا يوجد عمل يكفر عن ذنبك إلا أن تتوب توبة صادقة وتلتحق بركاب المجاهدين وتبذل كل مالك الذي حصلت عليه من العمل مع الكافر المحتل للجهاد في سبيل الله، والله أعلم. السائل علي عبد الرزاق من الموصل: هل يجوز شراء مواد موجودة في الأسواق مصدرها من القوات الأمريكية ويتم بيعها عن طريق المقاولين؟ الجواب: إذا كانت هذه المواد التي تباع في الأسواق مصدرها من المقرات الأمريكية العسكرية والمدنية في العراق إعانة للمحتل على بقائه محتلا للعراق، فلا يجوز شراؤها، ومن يفعل ذلك حكمه حكم المعاون للمحتل. أما إذا كانت المواد الخاصة بالمقرات الأمريكية والتي تباع في الأسواق العراقية سببا للإسراع في خروج المحتل وإضعافه، فلا بأس بشرائها بهذه النية، والله أعلم. السائل عماد من الفلوجة: هل يجوز للمجاهد عندما يكون في الصلاة ويأتيه أمر من أميره أن يترك الصلاة؟ الجواب: إذا كانت الصلاة فرضا وقد تلبس بها فلا يجوز له أن يتركها إلا إذا خاف على نفسه من الموت أو الضرر الكبير، أو غلب على ظن المجاهد أن الأمر الذي جاءه لا مجال لقضائه. أما إذا كانت الصلاة سنة فيجب عليه تركها لتلبية نداء أميره، لأن طاعة الأمير واجبة والصلاة سنة وإن كان قد تلبس بها لأنه في ساحة الجهاد، والله أعلم. السائل أبو أيهم من ديالى: ما حكم من يعصي والديه بأداء واجب فرضه الله، ألا وهو الجهاد في سبيل الله؟ السائل أبو أيهم من ديالى: ما حكم من يعصي والديه بأداء واجب فرضه الله، ألا وهو الجهاد في سبيل الله؟ الجواب: إذا دخل الكافر أرض المسلمين صار الجهاد واجبا على كل مسلم ومسلمة، ويجب دفعهم بكل ما يستطاع دون إذن من أحد. فلا الزوجة تستأذن زوجها ولا الابن يستأذن والديه، لأن الخطب عظيم والخطر جسيم. والأحاديث الواردة في استئذان الوالدين وفي جهاد الطلب لا جهادنا الحالي الذي هو جهاد الدفع، والله أعلم. السائل عبد الله من تكريت: هل يجوز تأخير العمل الجهادي بحجة الصلاة أو التعب لأنني صائم؟ الجواب: لا يجوز تأخير العمل الجهادي بأية حجة كانت، لأن تأخير العمل الجهادي ولو للحظة هذا يعني أننا رضينا أن ينتهك ديننا وعرضنا لحظة، وأن تغتصب أرضنا وتنهب أموالنا لحظة، وأن يقتل أبناؤنا وآباؤنا ونساؤنا وأطفالنا لحظة، بل تعطل كل العبادات والمعاملات، بل كل الحياة لأجل طرد المحتل إذا تطلب الأمر ذلك، بل تعطل كل العبادات والمعاملات بل كل الحياة لأجل طرد المحتل إذا تطلب الأمر ذلك. ومن حصل بعمله تأخير فعليه أن يسارع بالتوبة ولا يتأخر عنها، ويرجع بهمة جديدة أقوى لئلا يصيبه غضب الله، ويرجع بهمة جديدة أقوى لئلا يصيبه غضب الله، لأن فيه صورة التولي عن الزحف، والله أعلم. السائل مهدي علي من النجف: هل يجوز العمل بشركات تجارية أجنبية؟ الجواب: أي شركة سواء كانت أجنبية أو محلية كان الغرض منها إظهار صورة حسنة للمحتل، ويفهم منها مساعدته على البقاء في أرضنا، فلا يجوز العمل فيها داخل أرض العراق، والموت بشرف أفضل من العيش بذل تحت وطأة الاحتلال الكافر الغشيم، والموت بشرف أفضل من العيش بذل تحت وطأة الاحتلال الكافر الغشيم.